إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن موضوع الإكراه، وذكرنا أن هناك شروطا إذا توفرت في الإكراه فإنه يبيح للمسلم إذا توفرت هذه الشروط أن يقع في محرم أو يترك واجبا، يباح للمسلم أن يفعل الحرام أو يترك الواجب إذا تعرض لإكراه وتوفرت فيه الشروط التي ذكرناها، مثل أن يكون المكره قادرا على تنفيذ التهديد الذي هدد به، وأن يكون المكره خائفا، وأن يكون الإكراه بقتل أو حبس أو إتلاف عضو أو ضرب أو إلى آخره. فهناك يعني شروط معينة إذا توفرت في الإكراه أصبح هذا الإكراه يعني عذرا يبيح للمسلم أن يفعل الحرام أو يترك الواجب. طيب، نأتي إلى مسألة المفاضلة في هذه الحالة بين الصبر واحتمال الأذى وبين يعني أن يترخص المسلم، يأخذ بالرخصة ويترك الواجب أو يفعل الحرام تحت عذر الإكراه الذي توفرت فيه شروطه. يعني أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ فيقول المؤلف: بالنسبة للأفضل منهما ففيه تفصيل. هل الأفضل أن يأخذ يعني بالعزيمة ويصبر ويثبت ويتحمل ما يصيبه من قتل أو سجن أو ضرب أو كذا، ويصر على موقفه ويترك الوقوع في الحرام أو فعل أو ترك الواجب، أو الأفضل له أن يأخذ بالرخصة ويقول يعني الله تعالى قال: إلا من أكره، وهو مكره ومضطر. فقال: بالنسبة للأفضل منهما ففيه تفصيل. فإن كان يترتب على صبره مصلحة عامة للمسلمين فالأفضل له الصبر. إذا كان يترتب على صبره مصلحة عامة للمسلمين فالأفضل له الصبر. كيف مصلحة لعموم المسلمين؟ يعني مثل أن يكون المكره ممن يقتدى به، أن يكون المكره يعني ممن يقتدى به، وإذا رآه الناس ترخص يعني تهاونوا في دينهم و يعني تساهلوا في الوقوع في هذه المحرمات حتى ولو كانوا لا يتعرضون لنفس الضغوط التي هو تعرض لها، بخلاف ما لو رأوه ثبت وصبر على دينه حتى لو قتل أو سجن أو كذا، فإنهم يعني يقتدون به ويحصل يعني مصلحة لعموم المسلمين في تثبيتهم على الدين وكذا. ولذلك يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا أيام محنة خلق القرآن أو كذا، سجن الإمام أحمد وجلد بالسياط على ظهره، وسجن في عهد ثلاثة من الخلفاء العباسيين: الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وهم يطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق تحت ضغط الإكراه. وكثير من العلماء المعاصرين للإمام أحمد تحت ضغط التعذيب والسجن وكذا قالوا هذه الكلمة حتى يعني يتخلصوا من التعذيب أو من السجن أو كذا، ورأوا أنها رخصة لأن الله تعالى قال: إلا من أكره. لكن الإمام أحمد رحمه الله وقلة من العلماء معه مثل الإمام البويطي صاحب تلميذ الشافعي ومجموعة يعني من العلماء ثبتوا وتحملوا الضرب والسجن، بل منهم من قتل، أحد العلماء كان مسجونا مع الإمام أحمد وقتل من التعذيب وهو مصر على موقفه. فالإمام أحمد رحمه الله كلمه كثير من الناس وقالوا له إنه معه رخصة والله تعالى قال: إلا من أكره وكذا. فكان يقول يعني الإمام أحمد إنه إمام يقتدى به، وإذا قال هذه الكلمة يعني ضل ناس كثيرون بسببه، ويعني لم يعرفوا عذره وقلدوه في هذا، فكان يرى أن هناك يعني مصلحة للمسلمين في ثباته حتى لو قتل أو كذا. فأحيانا يعني يكون ثبات المسلم على موقفه فيه تثبيت للمسلمين وتقوية لشأن المسلمين ولدعوتهم ورفع من معنويات يعني المسلمين وتثبيتهم على الحق. طيب، من أمثلة ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين. طبعا هذا أعظم مثال، يعني صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين لمصلحة تبليغ الدعوة، لمصلحة تبليغ دعوة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوذي وتعرض صلى الله عليه وسلم لكثير من الضغوط، صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان صابرا ولا يحيد عن الحق صلى الله عليه وسلم لمصلحة تبليغ الدعوة، ولم يأخذ يعني بشيء من الرخص يعني تحت ضغط تعذيب أو تهديد بقتل أو سجن أو غير ذلك مما هدد به صلى الله عليه وسلم. هدده المشركون بالقتل أو بالحبس أو بالطرد من البلد أو بكذا، وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني خائفا وهم يلاحقونه يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني كان ثابتا على موقفه ولم يترخص في أن يقول كلمة تحت ضغط أي إكراه. قال: وكذلك صبر الصحابة رضي الله عنهم، حيث كان في صبرهم تثبيت قلوب المسلمين. صبر الصحابة كان فيه تثبيت لقلوب المسلمين، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم الكفر وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليه وهو يقول أحد أحد، وهو يقول أحد أحد، هم يعني يضربونه ويجلدونه ويضعون على صدره الصخرة العظيمة في شدة الحر وهو يقول أحد أحد، ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. كان يقول لهم رضي الله عنه: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، لو هناك كلمة يعني تغيظكم أكثر من هذه الكلمة لقلتها لكم. وهم يعني يعذبونه وكذا، وهو صابر محتسب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد، لعله خبيب يمكن، أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فهذا يقول له مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. يقول: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك، يعني ثبت وهو يعذبه ويقطع أجزاء من جسده حتى قتل شهيدا وهو ثابت على موقفه، رغم أنه كان معه رخصة أن يقول هذه الكلمة لينجو من العذاب لكنه اختار الثبات رضي الله عنه. وكذلك عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أحد الصحابة، لما أثرته الروم جاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. ملك الروم قيصر الروم قال لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي، أجعلك مشاركا لي في الملك وأليك يعني بعض الإمارات وبعض كذا وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال: إذن أقتلك. فقال: أنت وذاك. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك، افعل ما بدا لك. قال: فأمر به فصلب، ربط، علق على صليب وربط عليه وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه. أمر بعض الرماة المهرة أن يرموه بالسهام، أن يجعلوا السهام يعني تمر بجوار يديه ورجليه لكن لا تصيبه يعني حتى يخيفه يعني. وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى رضي الله عنه. ثم أمر به فأنزل، ثم أمر به فأنزل عن الصليب. ثم أمر بقدر، وفي رواية ببقرة من نحاس. قدر يعني ضخم أو إناء ضخم يسمى البقرة، يعني يتسع ليوضع فيه يعني أناس يعني كده داخل هذا الإناء. فأحميت، أحميت على النار وفيها زيت يعني زي قدر كبير كده وملئ زيتا وأحمي على النار. وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر، جاء بأسير مسلم وألقاه في هذه القدر المحماة على النار، فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه، يعرض عليه أن يتنصر وإلا سيفعل به مثل ما فعل بهذا الأسير المسلم الذي ألقاه في هذا القدر، فأبى. فأمر به أن يلقى فيها، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة، فرفع في البكرة يعني كانوا إيه يعني زي يربط في بكرة، تعرفوا البكرة الحلقة كده وحبل كده يرفع به من أجل أن يلقى داخل، يعلق طريقة معينة في حبل وكذا وتسحب البكرة بحيث يصبح فوق القدر ثم ينزل يعني في داخلها عن طريق هذه البكرة. فوضع في البكرة وخلاص ورفع يعني بحيث إيه تهديدا له يعني خلاص يكاد يلقى داخل القدر. فبكى فطمع فيه، فبكى عبد الله بن رواحة لما خلاص يعني أوشك أن يوضع داخل القدر، بكى فطمع فيه إيه ملك الروم، ظن أنه يعني ضعف وانهزمت انهزم يعني نفسيا وضعف وكذا، فطمع فيه ودعاه قال يعني خلاص لا تلقوه، وسحبوه بالبكرة مرة أخرى وأعادوه. فقال ودعاه فقال إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. فقال له يعني ما بكيت يعني جزعا من الموت، بكيت يعني حزنا على أني ليس لي إلا نفس واحدة يعني أضحي بها في سبيل الله، كنت أتمنى أن يكون لي نفوس كثيرة وما تكون هذه آخر نفس أضحي بها لله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه. يعني أمر السجانين أن يضعوا معه خمرا ولحم خنزير ويضعوه معه في السجن وأن يتركوه عدة أيام، تركوه عدة أيام وليس عنده أي طعام أو شراب إلا الخمر والخنزير. وقال إذا جاع وعطش سيأكل ويشرب، إذا جاع وعطش سيأكل ويشرب من هذا الخمر والخنزير. ثم قال فلم يقربه، ظل أياما حتى يعني هزل جسمه وضعف وكذا وأوشك على الموت من شدة الجوع والعطش ولم يقرب الخمر ولا الخنزير. ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك لي. يعني قال أما إنه حل، وفي رواية يعني قال إنه حل لي في ديني ولكن كرهت أن أشمتكم بالإسلام، يعني حتى لا تشمتوا في الإسلام والمسلمين، تقول المسلم يعني ضعف بسبب الجوع والعطش وأكل الخنزير وشرب الخمر، فقال كرهت أن أشمتكم في الإسلام رغم أنه حل لي في ديني. قال أنا كنت مضطرا، والمضطر يباح له أن يأكل ما يسد جوعه ويذهب عطشه من خمر وخنزير، لكن كرهت أن أشمتكم. فقال له الملك فقبل رأسي وأنا أطلقك. قال له طيب آخر يعني طلب عنده، يعني قال له قبل رأسي وأنا أطلق سراحك. فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين. قال له إذا تطلق سراحي أنا فقط لن أقبل رأسك، لكن يمكن أن أقبل رأسك على شرط أن تطلق سراح جميع من معي من أسرى المسلمين. قال نعم، فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه، يعني مكافأة له يعني على أنه يعني تنازل وقبل رأس هذا المشرك وكذا المعادي للمسلمين، فكافأه عمر يعني بأن قبل رأسه وأمر المسلمين أن يقبلوا رأسه رضي الله عنه. فهو يعني التنازل الوحيد الذي تنازله أنه يعني قبل رأس هذا المشرك، ورأى هنا أنه من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد وترجيح كبرى المصلحتين، أن مفسدة تقبيل رأس هذا المشرك يعني مفسدة صغيرة، ليس يعني لم يقع في إثم كبير يشمت أعداء الإسلام، ولكن المصلحة الأكبر هي إيه؟ إعتاق هذا العدد من أسرى المسلمين، هذا أهم يعني في هذه الحالة وأولى. لكن قبل ذلك يعني رأى أن يصبر ويحتمل ما يصيبه من يعني التهديد بالقتل والتعذيب وكذا، من أجل ألا يشمت أعداء الإسلام في الإسلام. فإذا في هذه النماذج السابقة رأينا يعني أنه إذا ترجحت مصلحة المسلمين في الصبر على الأذى، وأن الإنسان رغم أنه مكره إلا أنه يأبى أن يفعل الحرام أو يترك الواجب مهما تعرض لضغط أو إكراه، فإنه يعني يختار الصبر، ويكون الصبر هنا أفضل وأحسن، رغم أنه مكره يباح له فعل المحرم، لكن إذا صبر من أجل ترجيح مصلحة المسلمين كان ذلك أحسن. الحالة الثانية: أما إذا لم يترتب على صبره مصلحة لعموم المسلمين، يعني أمر يخصه وفي مسألة يعني لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى وكذا، وتعرض يعني لموقف معين أصبح فيه مكرها على فعل محرم أو ترك واجب تحت ضغط إكراه، وسواء صبر أو أخذ بالرخصة، يعني سواء أخذ بالعزيمة فصبر أو أخذ بالرخصة ففعل المحرم تحت ضغط الإكراه، فإنه يعني ليس هناك مصلحة للمسلمين يعني ستحصل أو تفوت في أحد الاختيارين. ففي هذه الحالة قال: فالأفضل هو الأخذ بالرخصة بالشروط السابقة. الأفضل أن يأخذ بالرخصة بالشروط السابقة، يعني بشرط أن يكون الإكراه توفرت فيه الشروط التي تبيح له الوقوع في هذا النوع من أنواع المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال: فإن قيل يشكل على هذا، يعني هذه الصورة الثانية، يعني شخص مثلا في مجاعة وكذا وعنده طعام محرم ومعرض يعني لضرر عظيم أو كذا إذا لم يأكل منه، وإذا أكل منه يعني لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعلم عذره وأنه ما أكله إلا كارها مضطرا تحت ضغط الإكراه، أو كان مهددا من لص أو عدو أو كذا بقتل أو كذا إذا لم يأكل من هذا المحرم، وسواء أكل أو لم يأكل أو كذا ليس هناك يعني مصلحة ستحصل للمسلمين إذا أكل أو ترك أو كذا، ربما لا يعرفون أصلا أنه مسلم، ولا المسألة مثلا يعني أشيعت مثلا إعلاميا بحيث أن فيها تأثير على معنويات المسلمين بسلب أو إيجاب أو كذا. فإذا كان الأمر كذلك يعني الأفضل له أن يأخذ بالرخصة، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه طالما لا يحصل ضرر على المسلمين إذا أخذ بهذه الرخصة. فإن قيل يشكل على هذا ما جاء في الحديث، اللي هو حديث دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، يمكن أشرنا إلى الحديث من قبل. هذا فيه إشكال على مسألة الإكراه، أن شخصا يعني أكره ومع ذلك أخذ بالرخصة، ويعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار ويعذب، فكيف يعذب مع أنه كان مكرها وأخذ بالرخصة؟ الحديث يعني تفصيلا أنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قالوا وكيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، قوم لهم صنم يعبدونه من دون الله، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيء. قوم عندهم صنم يعبدونه من دون الله، ووقفوا على طريق يمر فيه الناس ومعهم يعني السلاح وكذا، ولا يسمحون لأحد بالمرور من هذا الطريق حتى يقرب قربانا لهذا الصنم وإلا قتلوه. فقالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما قرب. مر الرجلان يعني على الطريق يريدان المرور، ففوجئوا بهذا الموقف، فقالوا لهما إيه؟ قالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء، ليس عندي شيء أقربه لصنمكم هذا. قالوا له قرب ولو ذبابا. قالوا خذ ذبابة، كان المكان كان مليئا بالذباب ولا حاجة، قالوا خذ ذبابة وقربها لهذا الصنم، أكيد يسبحون ذبائح وكذا والذباب مثلا كده. قالوا خذ ذبابة وقربها للصنم ليسمح له بالمرور، يعني حاجة شيء رمزي، بس المهم أنه يقرب شيئا للصنم حتى يسمح له بالمرور. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال فدخل النار. الرجل الأول إيه؟ قرب ذبابا حتى يعني يسمح له بالمرور وحتى لا يقتلوه، فدخل النار. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، قال لا أقرب لمعبود سوى الله سبحانه وتعالى. قال فضربوا عنقه، قال فدخل الجنة. فضربوا عنقه بالسيف فقتلوه، يقول صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة. طيب، فهنا الكلام عن الرجل الأول هذا الذي قرب ذبابا فدخل النار. طيب، هو قربه مكرها، لماذا دخل النار؟ فهنا أجوبة للعلماء على هذا الحديث. الجواب الأول أن الحديث لا يصح مرفوعا. أول شيء قالوا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني، وعلى فرض ثبوته فإن تقريب الأول جاء على وجه يدل على أنه موافق لهم في الباطن. قالوا يعني لو صح الحديث فنقول إن الأول دخل النار لأنه وافقهم في الباطن والعياذ بالله، يعني قرب ذبابا يعني موافقا لهم في الباطن وليس فقط تحت ضغط الإكراه، فدخل النار من أجل ذلك. هناك في الحقيقة جواب ثالث أيضا، وهو أن يقال إنه لعله كان في شريعتهم، لأن هذا خبر عن الأمم السابقة، ولعله كان في شريعة هؤلاء أنه لا يباح الشرك تحت ضغط الإكراه، وكان يجب عليه أن يصبر للقتل، لأن شرائع بني إسرائيل وكذا كان فيها تشديد عليهم في بعض الأحيان. كانت توبتهم من لما عبدوا العجل، كانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا تشديدا عليهم. لكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مهما أذنب الإنسان أو أشرك أو كذا، توبته أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وكذا. لكن يعني كانت شريعتهم فيها بعض التشديدات عليهم، فربما كان في شريعتهم من الآثار والأغلال التي جعلت عليهم، يعني التشديدات التي جعلت عليهم، أنه يعني لو أكره على الشرك لا يجوز له أن يشرك، فهو أشرك تحت ضغط الإكراه فدخل النار. في هذه الحالة دخل النار ليس معناه أنه يخلد فيها لو كان الإكراه على الشرك فوقع فيه يعني تحت ضغط الإكراه، لا يكون مشركا، ولكن يعذب في النار على أنه عصى أمر الله، كان واجبا عليه أن يستسلم للقتل ويصبر على القتل فلم يصبر على ذلك أو كذا. يعني هذه كلها احتمالات، لكن على كل حال الذي في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمعناه أنه يعني يعفى عنه ويجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر تحت ضغط الإكراه ويكون معذورا. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال في تيسير العزيز الحميد في فوائد هذا الحديث: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني في من فوائد الحديث معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، أن هذا المؤمن يعني قلبه ينكر الشرك ويبغضه، فرغم أنهم هددوه بالقتل وكان المطلوب منه عملا ظاهرا أن يقرب ذبابا في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن يعني لاستبشاعه الشرك في قلبه لم تطاوعه نفسه على أن يشرك بالله تعالى حتى وهو مكره، وصبر للقتل ودخل الجنة بسبب ذلك. طيب، إذن الخلاصة يعني في هذا الموضوع أنه أيهما أفضل لمن أكره على فعل محرم؟ هل الأفضل له أن يأخذ بالعزيمة فيرفض فعل المحرم ويحتمل ما يصيبه من قتل أو ضرب أو سجن أو كذا، أو أن الأفضل له أن يأخذ بالرخصة فيقع في المحرم ويكون معذورا لأنه مكره؟ فالخلاصة كما ذكرنا أنه إذا ترتبت مصلحة أكبر للمسلمين في صبره وثباته فالأفضل له أن يصبر ويثبت ويحتمل ما يصيبه من الأذى، وأما إذا لم تترتب مصلحة أكبر لعموم المسلمين إذا صبر أو ثبت فالأفضل له أن يأخذ بالرخصة في هذه الحالة. لكن في كلتا الحالتين سواء صبر أو يعني وأخذ بالعزيمة أو اختار أن يأخذ بالرخصة فهو معفو عنه إن شاء الله في الحالتين. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الحاجيات. كنا نتكلم عن الضروريات والآن الكلام عن الحاجيات. الضروريات اللي هي الخمسة التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل والنسل والمال، حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هذه الضروريات الخمس، وذكرنا أن حفظها من مقاصد الشريعة الإسلامية، من الأهداف التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها حفظ هذه الضروريات الخمس. هناك مرتبة يعني أقل من الضروريات وهي مرتبة الحاجيات، أيضا من مقاصد الشريعة تحقيق هذه الحاجيات للناس، يعني علاقة الحاجيات بمقاصد الشريعة أن توفير هذه الحاجيات وتحقيق هذه الحاجيات هو من مقاصد الشريعة أيضا توفير حاجيات الناس. قال ثانيا: الحاجيات مأخوذة من الحاجة، والحاجة لغة تطلق على الاحتياج وما يحتاج إليه، واصطلاحا يعني الحاجيات سيأتينا يعني تعريفها اصطلاحا انها ايه مرتبة يعني اقل من الضروريات لكن اعلى من الكماليات او التحسينيات، يعني في ما يسمى الكماليات او التحسينيات اشياء يعني من الترف وليست يعني اشياء يحتاج اليها الانسان بشدة، لكن في نفس الوقت الحاجيات يعني هي ايه ليست من الكماليات ولكن في نفس الوقت لم تصل الى درجة الضروريات. فتعريفها اصطلاحا قال: عرفها الشاطبي رحمه الله بأنها المصالح التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب. المصالح التي يعني توسع على الناس، وإذا لم يعني تتحقق هذه المصالح يحصل للناس حرج ومشقة، يحصل للناس حرج ومشقة، المشقة اللاحقة بفوات المطلوب. فإذا لم تراعى تلك الحاجيات دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة. يعني الحاجيات هي تلك المصالح التي يعني إذا لم تتوفر حصل للمكلفين حرج وحصل لهم مشقة، ولكن لا يبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. لكن أي المصالح الضرورية يعني حصل حرج ومشقة لكن لا يحصل يعني فساد يصل إلى درجة الفساد الذي يحصل عند اختلال الضروريات. فإذا الحاجيات يعني هي نوع أيضا من نوع من أنواع المصالح. ذكرنا المقصد يعني أول مقصد عظيم من مقاصد الشريعة هو تحقيق المصالح، تحقيق المصالح ودفع المفاسد أو جلب المصالح ودفع المفاسد، هذا من مقاصد الشريعة. والمصالح منها مصالح ضرورية اللي هي الضروريات، ومنها مصالح حاجية. فالمصالح الحاجية هي من ضمن المصالح التي جاءت الشريعة بجلبها ومن مقاصد الشريعة تحصيلها وتحقيقها. طيب قوله على الجملة، هنا في التعريف الشاطبي ذكر أن الحاجيات إذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة حرج ومشقة. إيه معنى على الجملة؟ معنى على الجملة أن الحرج والمشقة قد يلحق بعض الناس دون بعض بخلاف الضروريات، فإن الفساد الناجم عن الإخلال بها يطول كل الناس. يعني هناك فرق بين الحاجيات والضروريات. الضروريات أي إنسان يفقد واحدا من الضروريات الخمس يتعرض لحرج ومشقة، لكن الحاجيات يعني معظم الناس يتعرضون لحرج ومشقة إذا لم تتوفر لهم، لكن ليس كل الناس. بعض الناس يعني ربما اعتادوا يعني الاستغناء عن هذه الحاجيات ولم يحصل لهم حرج أو مشقة بالاستغناء عنها. وهو الفرق بين الحرج والمشقة أن الحرج هو المشقة الشديدة الزائدة عن المعتاد. الحرج يعرف بأنه المشقة الشديدة الزائدة عن المعتاد. مشقة منها مشقات يعني خفيفة ومشقات يعني زائدة عن المعتاد وتسمى الحرج. طيب قال ومن الحكم في مشروعية الحاجيات. لماذا؟ يعني كان من أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصدها توفير هذه الحاجيات ومراعاة هذه الحاجيات. من الحكم في مشروعيتها أن الحاجة مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج. لأن الحاجة يعني إذا توفرت يحصل للناس توسعة ويحصل للناس رفع الضيق عنهم الذي يؤدي بهم إلى الحرج إلى المشقة الشديدة، ويحصل لهم اليسر ودفع المشقة. قال واليسر ودفع المشقة والحرج في الأحكام الشرعية من مبادئ الشريعة. من مبادئ الشريعة تيسير على الناس ورفع المشقة يعني. قال يقول الشاطبي رحمه الله إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه. يعني ليس من مقاصد الشريعة أن تشق على الناس وتعنتهم يعني توقعهم في حرج ومشقة، فهذا ليس من أهداف الشريعة، بل على العكس من ذلك. الشريعة من أهدافها التيسير على الناس ورفع المشقة عنهم. يعني في الحقيقة نجد أن يعني قد يقول قائل يعني مثلا عندنا بعض التكاليف الشرعية فيها مشقة، يعني مثلا الصلاة فيها مشقة، بعض المجهود البدني والاستيقاظ من النوم مبكرا مثلا للصلاة لصلاة الفجر وكذا، ومجهود بدني مثلا في الصلاة، الصيام فيه امتناع عن الطعام والشراب وكذا وهذا يلحق مشقة بالإنسان، والزكاة مثلا انفاق جزء من المال وهذا برضو فيه مشقة على الإنسان، والحج فيه سفر ونفقات ومجهود بدني ومجهود مالي أو كذا. فكيف نقول إن الشريعة الإسلامية ليس فيها مشقة؟ فالجواب يعني إن هذه المشقات الموجودة هي من جنس المشقات المعتادة التي يعتادها الناس في مصالح دنياهم، وهذه المشقات يعني كلها يعني يتحقق منها مصالح عظيمة للعبد في دينه وفي دنياه. يعني كل العبادات الشرعية يعني مشقتها أولا من جنس المشقات التي يحتملها الناس في دنياهم. يعني الناس في دنياهم في سعيهم لمعايشهم يحتملون مثل هذه المشقات وأكبر وأكثر منها. الناس يعني في أعمالهم اليومية وفي جلب مصالحهم اليومية يحتاجون إلى هذه، يعني يقعون في مثل هذه المشقات ويحتاجون إليها لمصالح دنياهم. فهذه العبادات الشرعية فيها مشقة من جنس المشقات المعتادة، وفيها مصالح تعود على العبد سواء في دينه وفي دنياه، والمصالح المترتبة عليها أكبر وأعظم. يعني الإنسان إذا كان مريضا وأوصاه الطبيب أنه يمشي كل يوم مش عارف مثلا مسافة كذا، ولا يمارس مثلا رياضة معينة، وإلا حصل له مرض كذا او صار يمتنع عن الطعام ساعات معينة ليحصل له كذا. فالناس يحتملون هذه الاشياء من اجل مصالحهم الدنيوية اذا علموا فيها فوائد دنيوية. فهذه العبادات الشرعية فيها فوائد دنيوية وفوائد اخروية عظيمة جدا تستدعي ان يحتمل الانسان هذه المشقة، وهي مشقات من جنس المعتاد، ليست مشقات يعني خارجة عن طاقة الإنسان أو توقعه في حرج عظيم. أو إذا وصلت المشقة إلى درجة الحرج نجد أن الشرع يخفف في هذه الحالة. يعني الصوم مثلا في السفر فيه مشقة زائدة عن المعتاد، فلذلك الشرع سمح للمسافر أن يفطر. مثلا كذلك التخفيفات التي شرعت للمسافر وللمريض في الصلاة، إذا شق عليه أن يصلي قائما وكان هناك مشقة يعني زائدة على المعتاد، إذا صلى قائما يمكنه أن يصلي جالسا، شق عليه يصلي جالسا يصلي على جنبه، شق عليه يصلي مستلقيا على ظهره، إذا شق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها للعذر من الأعذار التي تبيح له جمع الصلاة، عنده رخصة أنه يجمع الصلاتين وكذا إلى غير ذلك يعني من التيسيرات الشرعية. والزكاة يعني مقدار يعني يسير جدا، إذا قورن بأي ضرائب تجبيها أي دولة من الدول نجد أن الزكاة شيء لا يقارن، لأنها يعني الزكاة مثلا 2.5% من المال المدخر الذي مر عليه سنة وهو مدخر وهو مال فائض عن الحاجة، يعني بعد كل خصم كل الديون والنفقات وكذا ومال مدخر فائض عن حاجة الإنسان وادخره ومر عليه سنة يخرج عنه 2.5% مرة في السنة. الناس في يعني أمورهم الدنيوية وكذا يدفعون ضرائب من الدخل مباشرة قبل بدون مراعاة لأي نفقات تكون على الإنسان وبدون النظر إن هذا مال فائض عن الحاجة ومدخر ويكون نسب يعني أكبر من هذا بكثير وكذا. فالزكاة يعني نفقات هي من جنس النفقات المعتادة التي يحتمل الناس أكثر منها في مصالح دنياهم وكذا، وفيها الزكاة فيها طبعا مصلحة عظيمة للمجتمع المسلم وللمزكي نفسه، فيها تطهير لنفسه من رذيلة الشح وتطهير لنفسه وتكفير لذنوبه وبرهان على إيمانه وكذا، وفي نفس الوقت فيها مصالح للمسلمين ومراعاة لشؤونهم إلى غير ذلك. فالقصد أن الشريعة الإسلامية يعني ليس فيها حرج ولا مشقة على أحد، بل من مقاصد الشريعة وأهدافها التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم. فلذلك الشريعة الإسلامية تسعى لتحقيق المصالح الحاجية للناس، كل ما يحتاجون إليه وفي تركه حرج ومشقة عليهم فإن الشريعة تسعى إلى توفيره لهم. نعم. نعم. أخونا يسأل يقول يعني لو أن إنسانا يعني موسرا جدا وعنده أموال كثيرة فائضة عن حاجته ولا يدفع إلا الزكاة الواجبة عليه، فهل يجوز له هذا؟ الجواب يعني أن الأصل أن المسلم لا يلزم إلا بما كلفه الله تعالى به. طبعا هناك حقوق أخرى على الإنسان مثل صلة الرحم والإنفاق على زوجته وأولاده وكذا، بالإضافة إلى الزكاة، يعني الزكاة الواجبة عليه والإنفاق على من كلفه الشرع بالإنفاق عليهم على حسب سعته، أو لينفق ذو سعة من سعته، يعني النفقة الواجبة على الإنسان لزوجته وأولاده ومن يعولهم إذا كان فقيرا، غير النفقة الواجبة عليه إذا كان موسرا. لكن لا يجب عليه كحق يعني ثابت في ماله غير النفقات الواجبة إلا الزكاة المشروعة، وطبعا الزيادة على ذلك تكون من باب التنفل والتقرب إلى الله تعالى. طب يقول الشاطبي إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه. والشارع طبعا أقصد بالشارع يعني الله تعالى ثم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه، والتكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، ومصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام، كل قسم منها في منازل متفاوتة، يعني بينها إيه؟ ترتيب يعني في درجة الأهمية. أما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتتمات والتكميلات. التتمات والتكميلات هذه إيه؟ هي القسم الثالث. يعني مصالح الدنيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ومصالح الآخرة كذلك. فمصالح الدنيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرورات، حاجات، وتكميلات أو تتمات. فأقل المجزئ من المأكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح وغيرها ضروري. يعني قل أقل قدر يجزئ الإنسان ويكفيه من الطعام والشراب والملبس والمسكن والزوجة وكذا، هذا يكون قدرا ضروريا. وما كان من ذلك في أعلى المراتب كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات والقصور الواسعات فهو من التتمات والتكملات. يعني عندنا زي طرفان ووسط. الطرف الأول اللي هو يعني الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى الذي يبقي الإنسان على قيد الحياة، يعني الحد الأدنى من الطعام الذي إذا لم يأكله الإنسان يعني هلك أو تلفت أعضاؤه أو كذا، هذا يكون ضروريا. والحد الأدنى مثلا من المسكن اللي هو يعني ما يقي الإنسان من الحر والبرد وكذا، فهذا يكون ضروريا. ثم هناك درجة التحسينات والتكميلات، لأن يسكن في قصر واسع فسيح وفيه يعني جميع وسائل الرفاهية وكذا، هذا من التكميلات. وأن يأكل يعني أشهى أنواع الأطعمة وكذا، هذا من التكميلات. وما توسط بينهما فهو من الحاجات. هناك مرتبة متوسطة، يعني قدر من الطعام، يعني صحيح ليس هو يعني إذا تركه مات ولا تلف عضو من أعضائه، لكن في نفس الوقت إذا يعني أكل أقل منه سواء يعني كما أو كيفا، يعني تعرض لحرج ومشقة، تعرض لمشقة وعنت، يعني هناك قدر من الطعام، إذا الإنسان أكل أقل منه سواء من جهة يعني جودته وكيفيته أو من جهة مقداره وكميته، إذا أكل أقل منه يعني لن يموت ولكن أو يتلف عضو منه، ولكن في نفس الوقت سيكون متعرضا لحرج ولمشقة يعني. فهذا القدر يكون من الحاجات، يعني الإنسان محتاج إلى القدر الذي يعني يذهب عنه المشقة ويذهب عنه الحرج. نعم، يعني طعام يشتهيه ويذهب عنه الجوع، ألم الجوع ويذهب عنه كذا، فهذا يكون يعني قدرا يحتاج إليه الإنسان، أن يكون عنده يعني قدر من الطعام، وأن يكون من الطعام الذي يشتهيه ويذهب عنه ألم الجوع وكذا، فيكون هذا القدر من الحاجيات. صحيح إذا نقص يعني لن يموت ولن يتلف عنه عضو ولا كذا، لكن في نفس الوقت برضو إذا لم يتوفر هذا المقدار سيصبح في حرج ومشقة، إذا كان يعني عنده طعام يعني يحافظ على حياته بس دايما يشعر بألم الجوع، أو يأكل طعاما مثلا مما لا تشتهيه نفسه أو كذا، بس فسيكون يعاني من حرج أو من مشقة. لكن كونه يأكل يعني من أفضل الأنواع وكذا، فهذه مرحلة كماليات يعني. نفس الشيء في السكن برضو، هناك يعني الحد الأدنى من السكن الذي يصل إلى درجة الضروريات، اللي هو يعني ما يقي الإنسان الحر والبرد وكذا، يعني ممكن سكن من غرفة واحدة مثلا كذا مع مثلا دورة مياه أكرمكم الله أو كذا مثلا، ممكن يعني يكون حد أدنى يعني يقيه يعني يرفع عنه الضرورة، لكن يوقعه في حرج ومشقة، يكون ضيقا ويعاني من حرج ومن مشقة وكذا. فهناك مرحلة يعني هي مرحلة الحاجيات، اللي هو يعني ما يحتاج إليه يعني يجعله يعيش بدون مشقة وبدون حرج، وإن كان في نفس الوقت لم يصل إلى درجة الكماليات. فهذه مرحلة، فهذه التقسيمات الثلاثة اللي هي ضروريات والحاجيات والتحسينات، يعني ضرب لها أمثلة في أمور الدنيا. وأما مصالح الآخرة، برضو مصالح الآخرة نفس الشيء، فيها ضروريات وحاجيات وكماليات أو التكميلات وتحسينات. فهناك حد ضروري للإنسان من أمور الآخرة، وهو فعل الواجبات واجتناب المحرمات. فعل الواجبات واجتناب المحرمات، هذا الحد الضروري لتحصيل مصلحة الآخرة، يعني لكي ينجو من النار ويدخل الجنة. يعني كون الإنسان ينجو من دخول النار ويدخل الجنة هذا شيء ضروري للإنسان، فحتى يحصل له هذا الأمر أنه ينجو من النار ويدخل الجنة يحتاج إلى أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا القدر الضروري. هناك حاجيات، يعني الإنسان يحتاج أنه ليس فقط يدخل الجنة، يكون عنده يعني زيادة على هذا، يعني ما يرفع درجته ويجبر مثلا ما يتوقع أن يكون من خلل في بعض، يعني لو واحد ماشي بالضبط يعني لا يتنفل بأي نافلة ولا كذا، ولا يترك أي مكروه يعني طلبا للثواب ولا كذا، يكون عرضة أنه ربما يكون أخل بشيء من الواجبات فيتعرض للعذاب. فهو يحتاج الإنسان أن يكون عنده يعني رصيد من الحسنات يعوض ما يمكن أن يكون وقع فيه من المحرمات أو أخل فيه، مثلا إذا في خلل في الواجبات أو ترك المحرمات، فينجبر هذا الخلل ببعض النوافل التي يقوم بها لتجبر الخلل الذي يكون. فهذا شيء من المحتاج إليه اللي هو فعل السنن المؤكدات. ففعل السنن المؤكدات هذا من الحاجيات، وما عدا ذلك من المندوبات فهو من التتمات والتكميلات. قدر الزيادة على هذا من النوافل، يعني بعد أن فعل كل الواجبات وترك المحرمات وفعل السنن المؤكدات، التنفل بقى بزيادة على هذا، هذا من التكميلات والتحسينات في مجال مصالح الآخرة. طيب، كانت هذه الحكمة الأولى في مشروعية تحصيل الحاجيات. الحكمة الثانية في أهمية يعني الحاجيات وكون الشريعة يعني جاءت بتحصيل الحاجيات، أن الحاجيات وإن كانت أدنى رتبة من الضروريات باعتبار أن الضروريات هي الأصل، إلا أن الحاجيات مكملة لها. يعني الحاجيات رغم أنها أقل رتبة من الضروريات إلا أنها مكملة للضروريات، والمحافظة عليها وسيلة للمحافظة على الضروريات، كما أن ترك الحاجيات يؤدي في النهاية إلى ترك الضروريات. يعني الحاجيات الشريعة الإسلامية سعت إلى توفيرها، لأن الإخلال بالحاجيات سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإخلال بالضروريات. الإنسان يحافظ على الضروريات يعني بالضبط وبدون الحاجيات سيؤدي به في وقت من الأوقات إلى الإخلال بالضروريات، لكن لما يكون في يعني زي سياج من الحاجيات يحيط بسياج الضروريات بحيث إذا في خلل أو نقص يحصل في الحاجيات وتظل الضروريات محفوظة. فوجود الحاجيات هو وسيلة لتحصيل الضروريات، والوسائل لها إيه؟ حكم المقاصد. كما أن ترك الحاجيات يؤدي في النهاية إلى ترك الضروريات، لأن المتجرئ على الإخلال بالأخف معرض للتجرؤ على ما سواه. فالمتجرئ على الإخلال بالحاجيات يتجرأ على الإخلال بالضروريات برضو، يعني سواء في مصالح الدنيا أو في مصالح الآخر. يعني هذا كان مثلا في مصالح الدنيا، مثلا مسألة الطعام أو كذا، الحد الأدنى الذي يعني يحافظ على حياة الإنسان هذا ضروري، فلو واحد توقف عند الحد الضروري بس ولم يزد عليه أي شيء، يبقى أي نقصان فيه مباشرة عرضة لأنه يموت أو يتلف عضو من أعضاء، ما فيش يعني شيء سياج احتياطي. فالإخلال بالحاجيات سيؤدي، إذا الإنسان اقتصر على الضروريات فقط سيكون عرضة إلى الإخلال بها، لكن عندما يكون عندنا سياج من الحاجيات يعني يحيط بالضروريات بحيث إذا حصل خلل فيها تظل الضروريات محفوظة. فلذلك الشريعة هدفت إلى توفير الحاجيات حتى لا يحصل إخلال بالضروريات، ولذلك قصد الشارع المحافظة على هذه القواعد الثلاث، الضرورية والحاجية والتحسينية، وهي مسألة لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشرع. طيب، الآن يذكر أمثلة للأحكام المشروعة لحفظ الحاجيات. يعني ما الدليل على أن الشريعة الإسلامية سعت لحفظ الحاجيات وتوفير الحاجيات كما سعت إلى توفير الضروريات. عندنا أمثلة تدل على هذا، أحكام شرعية شرعت من أجل تحصيل الحاجيات في العبادات وفي العادات وفي المعاملات المالية وفي غيرها كما سيذكر. طيب في العبادات، في العبادات شرعت الرخص مثل إسقاط الجمعة لعذر والتيمم، والتيمم والفطر في السفر ونحوها. يعني الجمعة مثلا أسقطت عن المسافر وعن المريض وعن العبد المملوك وكذا، رغم أهمية صلاة الجمعة، لكن الشرع يعني خفف عن أصحاب الحاجات، رغم أن المسافر مثلا إذا صلى الجمعة يعني لم يموت ولم يتلف عضو من أعضاء، يعني هذه من مرتبة الحاجيات، يعني رخصة ترك الجمعة للمسافر وترك الجمعة للمريض، قد يكون مريض مريضا يعني بحيث مرضه يعني لا يصل به انه اذا صلى الجمعة سيموت او يتلف عضو من اعضائه، ولكن يعني اذا صار بحيث يلحقه حرج او مشقة في اداء الجمعة يعفى عنه، والمسافر ايضا يعفى عنه في مسألة شهود صلاة الجمعة وكذا، وكذلك عذر البعد عن البلد او كذا، اذا كان يبعد عن البلد مثلا مسافة وفي ذهابه لصلاة الجمعة في سفر عليه او مسافة طويلة يعذر عنها وهكذا. والتيمم كذلك يعني عذر التيمم للعاجز عن استعمال الماء او الفاقد له، والفطر في السفر، المسافر يباح له الفطر في رمضان، رغم ان المسافر قد يكون يعني سفره بحيث لو صام في رمضان يعني لن يموت ولن يحصل اخلال بشيء ضروري، يعني احيانا السفر لا يحصل في الصيام معه اخلال بشيء ضروري، ولكن يلحق المسافر حرج ومشقة إذا صام وهو مسافر فخفف عنه الشرع. هذه من الأدلة على مراعاة الشرع لتحصيل الحاجيات، يعني كون المسافر في رمضان حتى لو أنت مسافر في طائرة مثلا مريحة وكذا، أو في سيارة مريحة ومكيفة وكذا، مع ذلك معك رخصة أن تفطر في رمضان، رغم أنك إذا صمت في رمضان لن يؤدي هذا إلى الإخلال بمقصد ضروري، لن يؤدي إلى تلف النفس ولا تلف العقل ولا تلف كذا، لكن من باب الحاجيات أنك يعني محتاج إلى أنك لا تتعرض لمشقة شديدة أو حرج، فالشرع خفف عنك ومنع عنك هذا الحرج وهذه المشقة. قال ولو اختلت هذه، أي لو لم يشرع الله الرخص لم يختل نظام الحياة ولم يحصل فساد الدنيا والآخرة، وغاية ما ينتج عنه أن يصيب العباد حرج وعنة. يعني لو فرضنا أن الله تعالى لم يرخص للمسافر في الفطر في رمضان ولا في قصر الصلاة ولا في جمعها ولا في المسح على الخفين 3 أيام ولا كذا، لو فرضنا أن هذه الرخص غير موجودة، فهل تختل الضروريات؟ لا، لن تختل الضروريات، يعني لن الاختلال الضروريات هو الذي يحصل به فساد الدنيا والآخرة والإخلال بالنفوس والأمن على النفوس والأموال، فلا يحصل، لا يصل ضرر إلى درجة يعني فقدان الضروريات لو لم تشرع هذه الرخص. إذن لماذا شرعت هذه الرخص؟ من أجل المحافظة على الحاجيات. يبقى هذه أمثلة توضح أن الشريعة الإسلامية هدفت إلى تحقيق الحاجيات ورفع الحرج والمشقة عن الناس. طيب في العادات، في باب العادات، كيف راعت الشريعة احتياجات الناس في أبواب العادات كالمآكل والمشارب والمساكن؟ قال يقول أهل العلم إن العادات لها 3 رتب كما يلي: الأكل الذي يسد الرمق يعتبر ضروريا، باء الأكل لتحصيل الشبع يعتبر حاجيا، جيم أو تاء الثالث: الأكل للتلذذ والتنعم يعتبر تحسينيا. ومثل هذا يمكن أن يقال في باقي العادات. يعني الشريعة الإسلامية يعني شرعت للمسلم أن يأكل يعني زيادة على القدر الذي يسد رمقه، وشرع للمسلم أن يأكل ما يقوي بدنه على طاعة الله تعالى. إن لم تأتي الشريعة ترغب المسلم مثلا أن يقتصر على الأكل الضروري الذي يحفظ به حياته، بل يعني شرع للمسلم أن يأكل ما شاء من الطيبات ولو وصل إلى درجة الشبع، يعني الشبع جائز. وفي صحيح البخاري يعني باب في جواز الشبع، وحديث يعني دخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. وكذلك أبو هريرة لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن ثم دفع الإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشرب، فشرب مرة ثانية ثم دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب، حتى قال يا رسول الله لا أجد له مسلكا، قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، يعني شرب حتى شبع. فوردت أحاديث بجواز الشبع، وأما يعني ترك الشبع أحيانا أو كذا فهذا يعني يكون من باب الزهد يعني أو التورع لمن شاء أو كذا، لكن الشرع لم توجب على الإنسان أن يترك الشبع، ولم يعني ترغب المسلم مثلا في أن يقتصر على الضروري من الطعام، وإنما يشرع للمسلم أن يأكل بنية صالحة ما يتقوى به على طاعة الله وكذا، وكما قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالقصد أن الشريعة الإسلامية شرعت المسلم حفظ الحاجيات سواء في باب العبادات أو في باب العادات، وكل باقي العادات يقاس على ذلك، يعني أمور المسكن وأمور الملبس وأمور كذا. يعني برضو في الملبس يعني لا ليس من الدين يعني في شيء الإنسان يعني يلبس فقط اللباس الضروري الذي يواري عورته أو يستر عورته، مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ليس من الدين أن الواحد يعني فقط يلبس ثوب يستر من السرة إلى الركبة من أربع أنواع الثياب ومن كذا، لا، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يعني أفضل ما يجد من أنواع الثياب، يعني أفضل ما يجد من غير إسراف ولا كذا، ولكن يعني يشرع الإنسان أن يلبس ثيابا يعني طيبة ومن أفضل ما يجد من الثياب بدون إسراف وكذا. فتحقيق الحاجيات في باب الملبس أيضا من الأمور المطلوبة، وهكذا في باقي العادات. يعني نفس الشيء في المعاملات وفي غيرها كما سيأتي إن شاء الله، ممكن في الدروس القادمة بإذن الله نواصل الكلام عن الحاجيات وكيف كان من مقاصد الشريعة مراعاة هذه الحاجيات وتحقيق هذه المصالح الحاجية. طيب هل لديكم سؤال؟ الله تفضل. يأكل حتى يموت هذا؟ أخونا يسأل يعني بعض السابقات اللي يأكل حتى يموت هذا ولا يغتني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كما قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكذا، يعني لا يلقي بيده إلى التهلكة. أخونا يسأل بعض المسابقات مثلا يتنافس ناس في أيهم يعني أكثر يعني أكثر أكلا، يعني فظلون يتنافسون في المبالغة في الأكل حتى يعني بعضهم تنفجر معدته ولا يزال الله ويصاب بمرض يعني خطير أو كذا. هذا من إلقاء اليد إلى التهلكة والعبث يعني ومن الإسراف في الأكل المنهي عنه. نعم هذا غير يعني التنافس لا حرج فيه، في فيش أشياء معقولة يعني فيها نفع وفيها فائدة ولا يترتب عليها يعني أضرار مثل هذا. نعم هذا على سبيل الإرشاد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن يعني يكفي الإنسان لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني الأصح والأفضل للإنسان، يعني الأحفظ لصحته أن يأكل يعني بقدر ملء يعني ثلث المعدة، ثم يشرب يعني ملء الثلث الآخر ويترك ثلثا يعني خاليا ليتنفس بيسر أو كذا. هذا على سبيل الترغيب يعني. نعم نعم نعم كما ذكر أخونا، يعني لو الإنسان ملأ ثلث الطعام وثلث الشراب هذا في العادة يكفيه يعني للحصول إلى الشبع، الإنسان لا يحتاج يعني ليس الشبع الإنسان مش محتاج أن يملأ المعدة كاملة، يعني لو ملأ ثلثها بالطعام وثلثها بالشراب هذا يكفيه يعني للشعور بالشبع والارتواء، وفي نفس الوقت لا يكون ضاغطا على نفسه فهذا مش يستطيع يتنفسه. نعم نعم نعم نعم، بارك الله فيك، احسنت، جزاك الله خير. طيب، هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.